بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. عرفت هنا وعرفت هي معطوفة على ما قبلها، تحققت، قال تحققت كذا وكذا، ثم قال وعرفت، فالواو عاطفة، فعطف جملة على جملة. قال: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وهذا تقدم معنا. قال: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يريدون شفاعتهم، أي يريدون شفاعة الملائكة، وهكذا أيضا شفاعة الأنبياء أو الأولياء. قال: والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، يعني هذا الفعل طلب الشفاعة من الملائكة أو من الأولياء دون الله عز وجل، هذا بارك الله فيكم هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، حيث إنهم وقعوا في الشرك بالله عز وجل، وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، اكتب هو توحيد الألوهية، الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية. قال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الكتاب. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وعرفت معطوف على تحققت الأولى كما تقدم، وقوله عرفت جواب فإذا تحققت وما عطف عليها، هذا يعني ترابط الكلام بعضه ببعض. قال: قوله إقرارهم بتوحيد الربوبية، قرر المؤلف رحمه الله أن التوحيد الذي جاءت به الرسل من الله هو توحيد الألوهية، لأن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. تقدم معنا أن هذا الإقرار منهم كان في الجملة، وأما من حيث التفصيل فقد وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية، وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في غب المشركين، في غب المشركين وفي وكرهم، وهم كفار قريش، كان كفار قريش يعني وكر من أوكار، كانت قريش وكر من أوكار الشرك والتنديد، فأنقذ الله عز وجل من أنقذ من أولئك الكبار والجبابرة والأتباع، أنقذ الله من أنقذ بنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم على أنهم يعبدون الملائكة وغيرهم مما يعبدونهم من الأولياء والصالحين، يريدون بذلك أن يقربوهم إلى الله كما تقدم معنا زلفى، ليقربون إلى الله زلفى. قال: يريدون بذلك أن يقربوهم إلى الله، وهي كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتقدم معنا أن اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى كفر بالإجماع، وقد عد هذا ناقض من نواقض الإسلام جمع من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أيضا ابن القيم، وهكذا أيضا عدد من أهل العلم. قال: فهم مقرون بأن الله هو المقصود، ولكن يقصدون الملائكة وغيرهم ليقربوهم إلى الله، ومع ذلك لم يدخلهم في التوحيد، يعني حتى وإن قالوا هؤلاء فقط يقربون إلى الله زلفى، هذا لم يدخلهم في التوحيد، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهم كفار بهذا، هم كفار بهذا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. قوله هنا لا إله، الإله اكتب هو كل موصوف بالعبادة، الإله هو كل موصوف بالعبادة، سواء كانت العبادة حقا أم باطلا، الإله هو الموصوف بالعبادة سواء كانت العبادة حقا أم باطلا. اكتب والإله هو المعبود بإجماع العلماء، هو المعبود بإجماع العلماء، الإله هو المعبود بإجماع العلماء. وهي متصرفة من آلهة يأله آلهة أو إلهة. وقوله هنا لا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذان ركنان أساسيان في التوحيد، النفي والإثبات، ولا بد منهما. ومعنى لا إله إلا الله كما سيأتي معنا لا معبود بحق إلا الله، وما سوى الله عبد لكن بباطل. قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. تأمل معنى أنه كان يوجد منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد البقر القبر، والبقرة أيضا تعبد في هذا الزمان في الهند تعبد، لكن هنا قال أو قبرا أو جنيا، بعضهم كان يعبد الجن خوفا منهم صلى الله السلامة والعافية. قال أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، يعني هو يقرر فقط تقرير لما تقدم. قال وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، بلفظ السيد، وهذا معلوم عند السادة المكارمة وغيرهم، وبعضهم يسميهم بدل السادة يقول لهم الأولياء، فالسادة والأولياء شيء واحد عندهم، وعبادتهم من دون الله عز وجل كفر بالله العظيم. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والسيد اسم من أسماء الله، ما هو الدليل على ذلك؟ حديث ابن الشخير في الصحيح المسند إن الله هو السيد، فإذا تسمى شخص بعبد السيد يجوز ذلك، عبد السيد، لأن السيد اسم من أسماء الله على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن السيد على أن السيد هو الله. والسيادة هل تكون في الخلق؟ نعم تكون السيادة في الخلق بحسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، والسيد هو من ساد قومه، فمن ساد قومه وأصبح كبيرا عليهم وزعيما يقال له سيد، يقال له سيد. فمعنى كلمة السيد واسعة، ليست محصورة على نطفة أو محصورة على فئة من الناس، بل السيد من ساد قومه. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي أن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، لا معبود حق، لا بد من هذه الكلمة. قال فهم يعلمون أن معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، وليس معناها لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله. الاختراع هنا هو الصنع والخلق، وهي عبارة فلسفية، عبارة فلسفية كلامية، لكن لا بأس باستخدام العبارات الفلسفية وهكذا عبارات أهل الكلام للرد عليهم، وقد استخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في قسم الرد على الفلاسفة والمتكلمين، استخدم بعض كلماتهم ليرد عليهم، وهكذا أيضا في العقيدة التدمرية، العقيدة التدمرية الأصل لشيخ الإسلام استخدم عبارات الفلاسفة والمتكلمين ليرد عليهم بلسانهم، فلا بأس في ذلك من باب الرد. وهكذا أيضا نقل أقوال أهل البدع وأهل الضلال للرد عليهم، ليس نقلها هكذا مجردة بل للرد عليهم، هذا قد حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى، في الفتوى الحموية الكبرى ذكر بعض أقوال الصوفية وبعض أقوال أيضا أهل البدع والأهواء ليرد على أتباعهم، لأن هؤلاء بعض الصوفية كان صوفيا ثم تاب وانتهج منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذ من كلام هؤلاء الكبار ليرد على الأتباع، ليرد على الأتباع. وهذا لا يتأتى إلا لخبير، إلا لخبير بالرد على هؤلاء. قال رحمه الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله كثير من المتكلمين، فإن هذا المعنى لا ينكره المشركون ولا يردونه، يعني هم يقرون به أن الله هو الخالق والرازق قال وإنما يردون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كما قال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذه الآية كقول الله عز وجل إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال الله فسوف يعلمون حين يرون العذاب الآية. وانظر أضواء البيان عند هذه الآية، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للإمام الشنقيطي رحمه الله. قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. عجيب يا أخوة، يعني المشركون ينطلقون إلى بعضهم البعض، كل واحد صبر الثاني، اصبر امشي على هذه الملة، هذا شيء يراد بهذه الملة ويمكر بها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا شيء عجيب، ونحن أحق أن يصبر بعضنا بعضا على الحق، نحن أولى بهذا الكلام منهم، وهم يصبرون بعضهم البعض على الباطل. قوله هنا طيب سيأتي. قال رحمه الله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني هم يقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الملة الآخرة؟ فيها أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، قيل النصرانية، قيل النصرانية، وقيل ملة قريش. الملة الآخرة قيل ملة قريش، وقيل اليهودية والنصرانية. إذن ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. الملة الآخرة قيل النصرانية وهذا قال به جمع من أهل العلم، وقيل ملة قريش وهذا قال به أيضا جمع من أهل العلم، وقيل اليهودية والنصرانية. والمعنى في اليهودية والنصرانية أن اليهود أشركت بعزير، أشركت بعزير، والنصارى قالت هو ثالث ثلاثة، فلهذا أنكرت التوحيد، النصارى أنكروا التوحيد. انظر لهذه المسألة زاد المسير لابن الجوزي عند هذه الآية مع الأقوال، أقوال أهل العلم والمناقشات فيها، لكن هذا ملخص. أيوة قالوا نحن أدركنا آباءنا وهكذا أجدادنا على هذا، على هذه الملة، كيف تأتي الآن تخترع لنا دين جديد؟ أيهما أولى؟ كما سيأتي أنهم ذهبوا إلى أبي طالب وأنهم حاججوا النبي صلى الله عليه وسلم، فناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد حججهم كلها، ثم بعد ذلك أرادوا تعجيزه على أساس يثبتوا للناس أنه ليس بنبي، فقالوا ائتنا بآية، فآتاهم بالآيات فلم يصدقوا. وهكذا أيضا طلبوا منه أن يفجر الأنهار، طلبوا منه أن يكون له بيت من زخرف، كلها تعجيزات. فقال لهم النبي أرأيتم لو أني أتيتكم بكل هذا الذي سألتموه أكنتم مصدقية؟ فسكتوا، معنى ذلك أنهم لن يصدقوه. قال رحمه الله قوله لم يريدوا أن الإله هو الخالق، يريد رحمه الله بيان أن المشركين لا يريدون بقول لا إله إلا الله أي لا مدبر ولا خالق إلا الله، لأنهم يعرفون أن ذلك حق، وإنما ينكرون معناها لا معبود حق إلا الله. وهذا الذي بدأ به المؤلف وأعاد، يعني هو بدأ بهذا الكلام في بداية الكتاب ثم أعاده مرة أخرى هنا، إنما قاله للتأكيد، يعني إنما كرره للتأكيد، والكلام قد يكرر من باب التأكيد، ويقولون ما تكرر تقرر، يتقرر كما مر. قال والرد على من يقول إننا لا نعبد الملائكة أو غيرهم إلا من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، ولسنا نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون. وهذه حجة ما هي صحيحة، حجتهم هذه ما هي صحيحة. قال الشيخ رحمه الله في المتن والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، يعني المراد من كلمة لا إله إلا الله المعنى، العمل المقتضى، لا مجرد لفظها. فكم من إنسان يقول لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله، ثم يذهب يسجد لقبر، يذهب إلى السحرة والمشعوذين، هذا ما عمل بلا إله إلا الله، ما عمل بمقتضى لا إله إلا الله. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، يعني العبادة به، العبادة له وحده لا شريك له. قال والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وفي قراءة عجاب، إن هذا لشيء عجاب. طيب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، قال ابن الجوزي لأنه دعاهم إلى الله وحده عند هذه الآية، قال لأنه دعاهم إلى الله وحده وأبطل عبادة آلهتهم، وهذا قولهم لما اجتمعوا عند أبي طالب، يعني قالوا هذه الآلهة يا أبا طالب التي نعبدها نحن وإياك وما كان عليه الآباء والأجداد، يعني آلهة كذا كذا بالمئات، وجاء محمد بن أخيك وجعل الآلهة إلها واحدا، الآلهة هذه كلها جعلها إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يستعطفون أبا طالب. قال ابن الجوزي رحمه الله قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وهي لا إله إلا الله؟ قال لهم قولوا هذه الكلمة، إذا قلتم هذه الكلمة تملكون بها العرب وتدين لكم العجم. فقالوا إن هذا لشيء عجاب. انظر تفسير ابن الجوزي في زاد المسير عند هذه الآية. وكان بعضهم يفهم، كان بعضهم يفهم، حتى قال بعض كبار قريش، يعني قال أظن عتبة بن ربيعة، قال أبو الوليد عتبة بن ربيعة، قال دعوه وشأنه واتركوه مع العرب، فإن انتصر على العرب فعزه عزكم، وإن انتصر العرب عليه كفيتم شره بالعرب، كفيتم شره بالعرب. فلم يرضوا وتهالكوا على أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فنصره الله عز وجل نصرا مؤزرا، وقد أذي النبي صلى الله عليه وسلم منهم أذية شديدة، لكن كانت العاقبة له، كانت العاقبة له. والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته يرى أنه أوذي عليه الصلاة والسلام أذية شديدة من هؤلاء. ومن ذلك ما روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن الملأ من قريش اجتمعوا فقالوا من يذهب ويأتي لنا بسلا جزور بني فلان، ما تضعه السلا، ما تضعه الحامل بعد وضعها، يعني القذر والأذى. فقام الشقي عقبة بن أبي معيط وذهب إلى تلك السلا، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وضعه على ظهره، وكان عبد الله بن مسعود ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا حيلة له، فجاءت فاطمة وأزالت ذلك الأذى عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتضاحكون ويتغامزون رفع يديه ودعا عليهم، قال اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا هذا الدعاء الأليم عليهم خافوا، وكانوا يرون أن الدعوة في بلد الله الحرام في بيت الله الحرام مستجابة، فخافوا منه وسكتوا بعد أن كانوا يتغامزون ويضحكون. وكل هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم بالأسماء قتلوا يوم بدر، كلهم قتلوا يوم بدر وسحبوا إلى القليب قليب بدر، فأوذي النبي لكن كانت العاقبة له، ووفق الله من وفق من أولئك الكبار فأسلم كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا غيرهم، معاوية بن أبي سفيان، وهكذا أبو سفيان، كل وإن كان بعضهم إسلامه جاء متأخرا لكن أنقذ الله عز وجل جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وتشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى صبر، إلى صبر فيها، وهكذا أيضا الأذى الذي يحصل يحتاج داعي إلى الله أن يصبر وأن يتحمل الأذى من المشركين ومن المنافقين ومن العصاة، وهكذا أيضا أهل الأهواء وأهل البدع. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا جزاكم الله خيرا.